حديث 1943 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. بشتن في غنبري عليه الصلاة والسلام بحث دم منافقا كر ونمرو بخرابة منافقا درسا مرفزيت خلج جيبكت تبقى أبخوت خرابا التيسن بدينا. بجا في غنبري عليه الصلاة والسلام قوت أسهزرناكم فلان كس وفلان كس شج ديننا بظانا. وفي رواية وترواياتك وديدا يا هاتي يعرفان ديننا الذي نحن عليه يعني أسهزرناكم فلان كس وفلان كس وي ديني بنياصن أف ديني أم السر يعني ديرا اجبي ديني ادبي ديني ناجهن الديف ديني نائل.